لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينة لا يحزنهم الفزع الأكبر الله أكبر الله أكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا خلق نعيده الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الله أكبر لا يسمعون حسيسها وهم فيما أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتذكرون